وفي كمان ميتين. لا خلاص بقى انا عندي رأس مال اهو كمان اقدر اجيب نفسي اظبط اجيب ماكينات استورد اعمل اظبط لحد ما يكون على المستوى العالي. ودي في شايفين يا جماعه في منتجات كتيره جدا مصريه كنا من يمكن 10 سنين او 12 سنه بدل ما نعتمد على غيرنا طب ما نعتمد على جوزنا وعلى اولادنا. دي نقطه. النقطه الثانيه موضوع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج حوار مع الشباب. الحقيقة لسه بنتكلم برضو عن موضوع بر الوالدين، لكن في بداية الحلقة معلش يعني دعاء بسيط كده. ابن عمتي الأخ الأستاذ صلاح المصري توفي بالأمس، فبندعي له إن شاء الله كده، وأرجو من السادة المشاهدين أن يؤمنوا، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم وسع له قبره ونور له في قبره. اللهم زده إحسانا إلى إحساني. اللهم تجاوز عن سيئاتي. اللهم ارفعه في درجات الجنة. اللهم ارزقه صحبة النبي في الجنة وكل أموات المسلمين. اللهم أمين. نبدأ حديثنا النهاردة مرة تانية مع درس يا شباب بروا أبائكم. الله يسلمك كمان، ده بيقول الحمد لله على السلامه ربنا يبارك في عمرك جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك كمان ويحفظك يا رب العالمين ويجازي كل اللي سالوا علينا كل خير. الحقيقه يعني موضوع بر الوالدين انا بعتبره قضيه يا جماعه، ما بعتبروش عباره عن موضوع احنا بنتكلم فيه سواء من خلال امور تربويه او رقائق او غير ذلك. انا بعتبره قضيه امه، ان احنا عايزين نشوف كل الاباء والامهات مستريحين ومبسوطين وعايشين في سعاده مع اولادهم، ونحس ان كل الاولاد ما شاء الله رجعوا. والحقيقه يعني الحمد لله رب العالمين، يمكن ربنا يعني بيقر عينينا ببعض الاشياء والبشرات الجميله اللي بنشوفها من خلال طريقنا في الدعوه. اللهم لك الحمد. الاسبوع اللي فات ده جاني تليفونات كتيره جدا الحمد لله من بعض الاباء والامهات، الحمد لله اولادهم هم اتظبطوا بقى زي الفل معاهم الحمد لله، وبقوا يعني زي ما اللفظ اتقال كده ولادنا بقوا زي النسمه الحمد لله. ربنا يبارك في كل اولاد المسلمين ويرزق كل امهاتنا وكل ابائنا يعني بر اولادهم، ان هم يتمتعوا باولادهم في حياتهم وينتفعوا بهم بعد مماتهم ان شاء الله. وكان من ضمن التليفونات الجميله يعني ام فاضله ربنا يحفظها بتقول لي ابني كان مقاطعني اكتر من 3 سنين، عمره ما زارني فيها ولا فكر يجي يبص عليا. بعد ما سمع الحلقه الثانيه الحمد لله رب العالمين من درس يا شباب بروا ابائكم، بتقول لي بفضل الله بعد الدرس مباشره جاني البيت خبط عليا، فتحت الباب يعني رمى نفسه بحضني وبسني من راسي وبس ايديا ويعني واعتذر عن كل اللي فات، ويعني وفتح صفحه جديده مع امه. بنقول له ربنا يبارك فيك ويبارك في عمرك ويغفر لك ما قد سلف، وان شاء الله تبدا صفحه جديده وتحاول بقدر الامكان تبر امك وتبر ابوك. يعني انت عارف هم اللي ليك، ربنا يبارك في عمرك وتحاول بقدر الامكان من باب الوفاء. ولما هنتكلم عن الوفاء هنفتح المواضيع دي تاني وثالث ورابع، لان موضوع بر الوالدين الحقيقه من المواضيع اللي فعلا بدون مبالغه يا جماعه والله لا امل من الحديث عنها من كتر المآسي اللي انا سمعتها وشفتها بعينيا من احوال بعض الشباب وبعض البنات مع يعني ابائهم وامهاتهم. طبعا احنا عايزين اكتر واكتر الشباب، يعني نفسنا ان طول الاسبوع تبقى تليفونات ليل ونهار شغال على ان الحمد لله ابني بقى كويس، الحمد لله بنتي بقى كويسه. نفسنا كده الامه كلها ترجع كده وتعرف حق الوالدين وحق الام والاب. وبعدين يا شباب عايزين يعني انا عايزك كده تبص لامك وابوك، وعايزك تبص لامك وابوك وتقولوا يعني بلسان الحال والمقال انتوا جنتي انتوا جنتي. ما هو النبي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي قال الوالد اوسط ابواب الجنه. اوسط يعني يا شباب مش يعني الباب الوسطاني، لا اوسط يعني احسن، لان ابواب الجنه كم باب؟ 8، يعني الثمانيه فوق بعض. فاوسط لو اوسط يبقى يعني هيخش فين؟ ما فيش يعني، فاهم ازاي؟ انما اوسط يعني احسن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من اوسط قريش نسبا، يعني ايه؟ يعني من احسن قريش نسبا صلى الله عليه واله وسلم. فلما تبص للام والاب تبص لهم كده من باب ان دول جنتك، دول جنتك. وفعلا يعني ان كان الحديث ضعيف الجنه تحت اقدام الامهات، لكن في حديث ثاني يقوي هذا المعنى، حديث صحيح برضو، النبي صلى الله عليه وسلم قال الزم رجليها فثم الجنه. الزم ايه؟ رجليها، يعني رجل الام، الزم رجليها فثم الجنه. سبحان الله. انا فاكر الشباب والله، وان كانت دي مساله شخصيه، يوم ما اتجوزت وكانت ام عائشه ساعتها الله يرحمها رحمه واسعه، قولوا امين. ايوه ميدني كده خليك حلو. فاول ما اتجوزت قلت لزوجتي، قلت لها بصي يعني بالبلدي كده هجيب لك موضوع من نهايته، دي امي، هي زوجتي ربنا يبارك في عمرها طول عمرها طبعا حنين على امي ربنا يبارك فيها، قلت لها دي امي وهي دي جنتي وانا مش هخش الجنه الا برضاها وانتي مش هتخش الجنه الا برضايا، فلو خليتيها ترضى عني انا هرضى عنك فهتخش الجنه، ولو خليتيها تغضب عليا انا هغضب عليكي فربنا يعافيك. فعشان كده لازم الزوج يفهم كده ويفهم زوجته كده ان ما ينفعش احطك ند لامي، لان في بعض الازواج بكل اسف لما يتجوز واحده جميله يفتن بيها، فهي تستولى عليه وتسيطر عليه وتوصيه على امه وتقول له لا امك لا وما اقعدش معاها واخدمها ليه ولا مش عارف ايه وتساعدها ليه، وكمان ده بلاش اخدمها ماشي، انما كمان ده توصيه عليها كمان ان هو ايه، ان هو يسيء معامله امه وان هو يستخسر في امه وما يجيبلهاش وليه، طب ما اولادك اولى وبيتك احسن واولى وليه كده، خدت بالك امك امك امك اغلى حاجه عندك في الدنيا ربنا يبارك فيك، والله العظيم والله ما هتخش الجنه الا برضاها بعد رضوان الله سبحانه وتعالى. فدي مساله مهمه جدا، انت لما تبص لامك تبص لها على انها ايه، ان دي جنتك، دي جنتك اللي هتخش بها الجنه ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم يا ميدني، في ناس لما بنقولها كده مش فاهمين، ستات يعني مش فاهمين الموضوع ده، لا ما احنا بنوصي برضو الزوجات ربنا يبارك فيهم، لما زوجك يقول لك اهم حاجه امي لازم تقدري، لان خدي بالك من حاجه، هو لو ما بقاش ليه خير في امه والله العظيم وخديها مني كلمه بقى من اخوكي عمره ما يبقى فيه خير ليكي انت ابدا. ولذلك احنا لما اتكلمنا في سلسله الزواج ان شاء الله نكملها ان شاء الله بعد العيد، يعني قلنا فيه في سلسله الزواج قلنا ان الانسان من ضمن المواصفات اللي هتختاريها في الزوج او شريك حياتك انه لازم يكون انسان بار بوالديه وصولا للرحم. يا جماعه يعني خدوها كده يعني قاعده، الانسان اللي مالوش خير في امه وابوه لا يمكن يكون ليه خير لا في زوجته ولا اولاده. خدوا بالكم الحته ديت، الاباء اللي هم بيهتموا بان الزوج اللي جاي ده عريس طقطه ما شاء الله ومعاه فلوس وعنده عربيه وعنده شقه مش عارف فين وما شاء الله مركزه مرموق ومستقبله حلو، لكن هو في نفس الوقت مقاطع امه وابوه، دي مش مشكله بقى، ده حاجه شخصيه بتاعته هو، يعني ايه احنا مالناش دعوه ما نتدخلش، لا لا تدخل، خد بالك اصل هو لما يعق امه وابوه ده انسان ما فيهوش ريحه الخير، ده انسان ما عندوش ريحه الوفاء، فبالتالي سهل جدا ان ياخد بنتك ويستمتع بها سنه او سنتين ويرميها بعد كده، هي مش هتكون اغلى من امه، امه دي اللي ضيعت عمرها كله عشانه ورغم ذلك هو ما كانش وفي معاها، امال بنتك ديت اللي هي هتعيش معاها يا دوب يعني مجرد زوجه وبتاكله وبتشربه وخلاص، وبعد كده ممكن يرميها بعد سنه او سنتين. خدوا بالكم ركزوا لما تيجي تختار لبنتك، اختار لبنتك واحد يكون بار بامه وابوه ويكون انسان موصول للرحم، والله العظيم مساله مهمه يا جماعه لازم نركز عليها. وبعدين في العقل كده يعني بكلم الشباب اللي لسه لحد الان بقى ما كانوش ما اصبحوش بارين بوالديهم، عايز اقول لك حاجه حبيبي في الله وانت عارف اني بحبك في الله قد ايه، واتمنى والله العظيم ان اي شاب في الدنيا يعني يكون بار بامه وابوه عشان يخش الجنه بسببه ان شاء الله سبحانه وتعالى. امك ديت او ابوك يعني هيعيشوا قد اللي فات، هم عندهم كام سنه؟ 50 60 سنه، هتعيش قد ايه تاني؟ فاللي باقي عمره ما هيبقى زي اللي فات، فاكرمها يومين كده ربنا يبارك فيك اللي هي قعداهم عشان تخش بيها الجنه وربنا يجعلها في ميزان حسناتك. لما كنت في البحرين السفريه اللي فاتت سبحان الله كان معايا اخ ربنا يبارك في عمره يا رب يحفظه، حقيقه والله العظيم يا جماعه اقسم بالله العظيم بكاني وانا معاه في العربيه. انا قاعد جنبه وهو بيوصلني بالعربيه بتاعته للدروس يعني كلها وكده، فواحنا ماشيين فبيقول لي طب لحظه بس اكلم نور العين، فبقول له مين نور العين؟ قال لي هتعرف دلوقتي. فسلام عليكم، ازيك يا امي؟ ازيك يا نور عينيا؟ ازيك يا روحي؟ ازيك يا عينيا؟ ازيك يا حياتي؟ سبحان الله بقيت قاعد فرحان جدا من فرحتي ورب الكعبه لقيت دموعي دي نزلت على خدي، من فرحتي ان في شاب ما شاء الله بيعامل امه المعامله الجميله دي وبيحبها الحب ده كله، وهي انا يعني صوتها كان ظاهر في الموبايل عماله تدعي له ربنا يبارك لك، ربنا يحميك، ربنا يحفظك في طريق تيجي لنا بالسلامه يا حبيبي، وانا سامع دعاء الام دي ما شاء الله. يعني احرص يا اخي العزيز والله العظيم اللي عنده ام النهارده عنده كنز كبير قوي، عنده كنز كبير، وانت خارج من البيت كده وهي بتقول لك يا ابني تروح وتيجي بالسلامه، ربنا يوفقك يا حبيبي، يفتح قدامك السكك المقفوله، ربنا يحنن عليك قلوب الخلق، ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يوفقك، ربنا ينجحك، ربنا ييسر لك كل خير. عارف الدعوة دي؟ الدعوة دي مش بسيطة، دعوة دي عن حاجة غالية جدا جدا. انا قلت لك اقسم بالله العظيم كانت اسعد لحظات حياتي وانا نازل كده سامع امه وهي بتدعيلي وانا نازل رايح اي مشوار، سواء رايح درس، رايح خطبة الجمعة، رايح اي مشوار لقد مصلحة، كانت اغلى لحظات حياتي وانا بسمعها وهي بتدعيلي. سبحان الله، يعني عشان كده بقول برجع تاني للزوج وزوجته كده، يعني حاول تفهم زوجتك ان مفيش حد عندك في المرتبة والمكانة قد امك وابوك، خدت بالك؟ ولو حصل خلاف بين ام والزوجة حاول بقى يعني تخليك ذكي، لان طبعا محتاجة ايه، طبعا الاصل ان انت ما تقعدش زوجتك مع الام والاب، لكن لو الظروف يعني ما سمحتش. انا بقول لي الاصل، عارف ليه؟ لان ممكن يحصل مشادة ما بينهم، يحصل مشاكل، فاحنا مش عايزين اي مشاكل، لكن لو ما عندكش امكانية والزوجة وافقت انها تقعد مع اسرتها خلاص فبيها ونعمة عين. تفهم زوجتك معلش حبيبتي انا ما اقدرش ازعل امي، لان امي دي جنتي، وفي نفس الوقت ما اقدرش ان انا اظلمك، فبالله عليك دي امي اللي يعني الغالية عندي، وحاولي تستحمليها شوية معلش، ممكن تكون طبعها شديد شوية، ممكن تكون بتتكلم بطريقة معينة، ست كبيرة واستحمليها وتردي فيها الاجر ان شاء الله. ربنا يكرمك. طبعا لو حصل بأي مشد او اي زعل، خصوصا الامهات المشكلة الكبيرة عندها برضو يعني من ناحية تانية، ان هي بتعتبر ان مرات ابنها ده جات خطفته، هي اللي ربته وعملت ده كله وادته لها كده على الجاهز. طبعا الفهم ده غلط، لان طبعا هي مش مسألة خطفته، هو كده كده لازم يتجوز، وانت لازم تفرحي بيه وتعتبري مرات ابنك ده بنتك، بنتك حبيبتك، تاخديها في حضنك وتحبيها زي ما بتحب بنتك وزياده، وتحاولي تكرميها وتحاولي تتوصي بيها. يعني احنا بنوصي الزوجه بحماتها وبنوصي برضو الحما بمرات ابنها، يعني لازم يكون في ايه الفه وفي موده. طيب الزوج جه من بره بقى، يعني حط نفسك كده في المشكله دي يا مدني، جاي من بره، عارف انت ما اتجوزتش لسه، بس يعني ايه جاي من بره كده لقيت الزوجه والام في مشكله، هتعمل ايه؟ يا سلام، اكيد سمعت الشريط بتاع مدني. هتعمل ايه بقى؟ تخش بقى كده تلاقي مثلا الزوجه والام مثلا الاثنين يعني زعلانين، فطبعا اول واحده هتسلمك امك طبعا، بقى يرضيك اللي زوجتك عملته فيا، دي بهدلتني وعملت فيا وسوتني، وممكن يعني برضو المساله تزيد شويه، دي لسه ضرباني بالفاس وكده. طبعا انت خليك ذكي، انت تكون على اتفاق مسبق، وارجو الامهات ما يسمعونيش دلوقتي يعني عشان ايه المساله ما تتفقس، يعني انت يبقى في اتفاق مسبق مع زوجتك، معلش لو لقيتك زعلانه مع امي معلش كلمتين كده هزعلك كده قدامها، وبعد كده نخش جوه اراضيك وكده يعني، بس حاول ايه ما تضحكيش وانا بزعق عشان المساله ايه ما تكشفش، يعني ان ممكن هي تضحك وكده يعني، فتخش وايه اللي انت عملتيه ده، ودي امي ودي حبيبتي وانا ما اقدرش ان انا ابدا ازعلها، واوعى مره ثانيه تغلطي فيها، وتشخي فيها شخطتين كده. زوجتك طبعا تعمل نفسها زعلانه وتدخل على الاوضه، وبعدين موقع على امك كده، ايه رايك يا ست الكل مرضيه؟ جدع يا حبيبي خلفت راجل الحمد لله. يعني يعني طبعا ايه رضيت كده الاحساس اللي جواها ده كده خلاص، انبسطت منك الحمد لله خلاص بقى بعد كده. طيب كلت مع امك كده وشاف ايه، خش بقى على الزوجه ازيك ست الكل وكده، وراضيها بقى على قد ما تقدر بقى، وكلمتين بقى، ده انت اهم الشباب قبل ما تتجوز كنت حافظ ما شاء الله 500 اسطوانه مشروخه يا مدني اللهم بارك، يعني فاني حته من اللي مشروخه كده قولها لزوجتك كده في الحلال بقى، فاهم ازاي؟ ومعلش يا ننوسه ويا وزه ويا بطه، المهم ما توصلهاش اكتر من الوز والبطه، يعني بعد كده هتبقى حياه مش كويسه. المهم يعني يعني خليك في الحياه العصافير والوز والبطه وكده. المهم فايه فيعني يعني حاول تراضي الطرفين على قد ما تقدر، وخليك ذكي، والمساله دي بقى محتاجه بقى زوج بقى يعني يكون خبره كده ما شاء الله، يقدر يوفق بقى بين ايه بين الام وبين الزوجه، وربنا يكرمك يا رب ويعينك على هذا. طيب الحاجه الثانيه يعني اللي احنا عايزين نقولها، ان اي انسان في الدنيا يا جماعه لما بيبر امه وابوه هو ده العمل اللي تقدر تثق وتبقى مطمن تماما ان ربنا قبله منك. ازاي؟ ان انا الاقي امي بتدعي لي ومبسوطه مني وراضي عني، دي علامه قبول العمل. لان خد بالك من حاجه، يعني انا على نفسي اقول لك ايه، اقول لك انا ما عنديش اي ثقه في اي عمل ليه، انا ما اعرفش صلاتي او عندي حسن ظن بالله طبعا، بس انا مش احسن من ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين. لما ابو بكر يقول لو ان احدى قدمي في الجنه واخرى بخارجها ما امنت مكر الله، ولما عمر يقول لو نادى مناد يوم القيامه ان كل الناس يدخلون الجنه الا رجلا واحدا لقلت انه عمر بن الخطاب. ف يعني انا بقول لك انا ما عنديش ثقه في ان ربنا قبل مني الصلاه بتاعتي ولا او طلب العلم او دعوتي الى الله او الحج او الصيام، انا يعني ما اعرفش اذا كان كبرت ولا لا، انما يقينا انا على يقين ان شاء الله ان ربنا قبل مني بري بامي. ليه؟ لان انا قبل ما تموت كانت بتدعي لي وطول عمرها بتدعي لي وانا بار بيها الحمد لله رب العالمين. فده العمل الوحيد اللي بقولك انا اثق ان ربنا قبل مني طبعا بحسن ظني بالله قبل اي حاجه. فتطمن كده ان انت الحمد لله ضمنت اوسط ابواب الجنه. دي اجمل حاجه. ورب الكعبه هتعيش سعيد، ربنا هيكرمك وهتسعد سعاده ما بعدها سعاده. ولسه هاجي لكم بقى في الكلام عن حته بر الام ازاي يكون. خدتوا بالكم وانت لما تبر امك وابوك خد بالك من حته مهمه جدا جدا، ودي اهم ما في الموضوع. انا ببر امي وابويا ليه؟ يعني انت عارف في المدارس زمان كانوا بيحفظونا كلام كده، الكلام ده كله معلش اغلبه يعني كان مش متظبط يعني. يعني يقول لك ايه؟ يعني لابد ان تبر امك. ليه؟ المنهج يقول لك كده او الكتاب يقول لك كده، لانها حملتك 9 اشهر خد بالك وارضعتك 2 سنين. الله سبحان الله. يعني انا ببر امي عشان حملتني 9 شهور ورضعتني 2 سنين. طب في امهات يستنزلوا ورضعوا اولادهم لبن صناعي يعني امدني طب دول نعمل فيهم ايه دولت؟ يعني ما بقاش في بر؟ لا طبعا يبقى في بر برضه، حتى لو رضعتك مش لبن صناعي، حتى لو رضعتك حتى يعني زيت عربيات. المهم في النهايه ان هي امك، امك حبيبتك. انا ببرها عشان ايه؟ عشان ربنا امرني ان انا ابرها. يبقى بنصلح المعلومه دي. يبقى انا ما ببرش امي يا جماعه عشان هي حملتني 9 شهور ولا رضعتني 2 سنين ولا عشان اكلتني ولا شربتني. لا، انا ببر امي لله اولا طاعه لله، ثاني حاجه وفاء ليها. ما هو الوفاء ده يا جماعه يعني سبحان الله، ده الانسان لما بيعمل لك جميل صغير بتقول له والله ما انسى جميلك على الراس وعلى عين والراس عمر ما هنساه ابدا. امال امك بقى؟ امك يا اخي ازاي نسيت جميلها؟ يا اخي اقعد فكر كده، احنا ما حسيناش بصدق يا جماعه، ما حسيناش بقدر الام والاب الا لما اتجوزنا وخلفنا. بقينا نشوف ولادنا كده واحنا سهرانين وام عيني تعبانين وامين طبطب عليهم وندلعهم ونشيلهم ونروح ونيجي وايه ده كل ده؟ امنا كانت بتعمل لا واخطر من كده. ده احنا دلوقتي ما شاء الله عايشين في زمن يعني رفاهيه. الزوجه النهارده يا دوب بتحط الغسيل في الغساله الاوتوماتيك وتقفل الباب وتقول لك ياه والله يعني ربنا يقويني. فاهم ازاي؟ على قفله الباب اصلا مش بالسهل طبعا يعني. فاهم ازاي؟ انما زمان كانت الله اكبر، احنا حضرنا بقى ايام الطشت بقى وايام المعمعه كلها بقى كان ايه؟ الله اكبر. كانوا بيتعبوا بجد، كانت الام بتتعب وبتشقى. فاهم ازاي؟ طول النهار يعني قاعده على الطشت بتغسل، ما كانش عندها بقى لا خلاط ولا بتاع ولا كام، ده كله شغاله تقطيع القطع على ايديها ومش عارف عصر القطع على ايديها والبصل ومش عارف ايه وكل دوت وترويق كل حاجه على ايديها والمسح. ما كانش فيه مكنسه كهربائيه. فاهم ازاي؟ كانت مقاشه 6 سلندر وخلص الموضوع كله في لحظه كده واخد بالك. وسبحان الله وكان ربنا مبارك، كان ربنا مبارك. تحس امهاتنا كده اللهم بارك يا رب العالمين صحه وعافيه والوش كده الناضر كده الجميل ونشاط. كانت الامهات بتقوم امتى يا جماعه؟ من بعد الفجر، من بعد الفجر شغالين على الساعة 10 الصبح البيت كله خلص، أكل وشرب وعجن وخبز وده وده، الدنيا كلها متظبطة الساعة 10. النهاردة اللهم بارك الدنيا بتبدأ بعد الساعة 1 الظهر، وفي ناس بتبدأ الدنيا عندهم بعد الساعة 3 واخد بالك، والليل وآخره بقى يعني واخد بالك؟ يعني تفضل قاعدة شغالة مثلا إيه من الظهر لحد العصر. تقول لك انا طول النهار شقيانه وتعبانه وشفت اللي مش عارف ايه، وطبعا من بعد المغرب لحد الفجر الله اكبر بقى مع الدش والافلام والكلام ده كله. ماساه ماساه النهارده بيوت المسلمين. امال ليه ما فيش بركه؟ عشان كده. انما زمان كانت البيوت مليانه بركه. يعني انا اذكر يعني اظن يعني البيوت بتاعت زمان يعني ما شاء الله ما كانوش يعرفوا التلفزيون. ده كان التلفزيون ده كنت تلاقيه مثلا عند واحد في الشارع، والواحد ده كان يفتح بيته كده يعني وقف للناس واخد بالك، مش عايزين وقف لله يعني، ويقول اللي عايز يتفرج على التمثيليه على الفوازير على مش عارف ايه يجي يتفرج. وما كانش بالمنظر بتاع دلوقتي كمان، لا كان ببلاش يا ميدان والله، ده كان على المشاريب يعني وما كانش فيه المنظر ده يعني، ما كانش فيه بقى ايه الافلام دي كلها والمسرحيات دي كلها. ده كان يا دوب هو فيلم يتيم ما اعرفش كان بيجيبوه يوم ما اعرفش الحد ولا الخميس واخد بالك، وحته مش عارف تمثيليه. لا زمان كنت متابع زمان بقى واحنا صغيرين زي ميدنا في ابتدائي وكده يعني. انما بعد كده الحمد لله ما فرغنا حياتنا كلها لله الحمد لله رب العالمين. انت عارف يا ميدنا نسيت اقول لك حاجه مهمه قوي من ضمن الحاجات اللي مش عارف اقول لك ايه. شارد الباليه من مضحك داخل من كام يوم كده بنزينه مون العربيه واخد بالك، ما انت النهارده بقيت نجمه ميدني على حسن داخل بنزينه فبمول العربيه، فالشاب اللي بيملى لي البنزينه فبيبص لي كده بيقول لي انا بشبع على فكره. قلت له خير؟ قال لي لا لا انا شفتك قبل كده صح شفتك. وبعدين قعد يفكر كده قال لي ايوه مش انت اللي بتطلع في قناه الناس؟ قلت له ايوه. قال لي مش انت صاحب ميدني؟ قلت له صاحبه. ما تنساش يا ميدني وانا ماشي كارت بقى الله يبارك فيك عشان نظبط الامور يعني. بقيت نجم النهارده. ربنا يبارك فيك. المهم نكمل الموضوع. فاحنا كنا كان في المهم يعني فاللي قصده ايه؟ اللي قصده كانت البيوت بسيطه جدا وما كانش فيها بقى الرفاهيه دي كلها، ورغم ذلك كانت البيوت سعيده. كان اسعد ناس، اقسم بالله العظيم. انا اذكر الله يرحمها امي كان ما كانت تعمل لي كده قرص بيض، قرص بيض يعني بيضه واحده، مش مش مش بلاش كذا بيضه، بيضه واحده بس. البيضه بقى الله اكبر، كان زمان كانت الفراخ حتى كانت فيها بركه، كان مش دلوقتي انفلونزا الطيور ومش عارف ايه، لا كانت فراخ ما شاء الله متظبطه وصحتها متربيه على الغالي يعني. فقرص بيض، بيضه واحده برغيفين، وتاكلها احلى النهارده من 2 كيلو كباب. سبحان الله. امهاتنا زرت تحس حتى طعم الاكل من ايديهم ما تلاقوش النهارده، معلش يعني مع الاعتراف مع الاعتذار لكل ازواجنا بقى ولا بجد يعني. امهاتنا دول كان ايديهم فيها بركه، اللقمه من ايديهم ما شاء الله. طبعا في ناس لسه موجودين لحد النهارده، ولما الواحد انا لما بروح عند حد من اصحابي، ام عائشه ربنا يبارك فيه، لما امه بتطبخ تاكل الاكل ليه طعم غريب. الناس دول تحس كده ان هم فعلا يعني ايه، كان فيهم حاجه غريبه كده يعني ما شاء الله، تحس الطيابه اللي هم فيها واخلاصهم، وكانوا بركه بالبلدي كده، كان ناس بركه ما شاء الله. المهم فانا عايزك لما تبر امك وابوك تبر امك وابوك وتعتبر هي دي جنتك، هو ده اللي هوصلك للجنه ان شاء الله. وزي ما قلنا لما بيبرون بيبرون لله، مش عشان حاجه، مش عشان امك خدمتك ادتك فلوس، اصل امي غنيه وبتصرف عليا، اصلها جابت لي عربيه وبتجددها لي كل سنه، اصلها كمان حجزت لي شقه عشان اتجوز. لا لا، مش هو ده سبب البر يا اخي. هو سبب البر ان انا ببرها لله، ربنا امرني ان انا ببرها فانا ببرها لله. والحاجه الثانيه ان انا وافي، ان ام دي يعني ما شاء الله عملت معاها اللي ما يتعملش، ليه ما كنتش وافي معاها؟ هي دي المساله. تعالوا نشوف بقى كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الاول اتصل. طيب يا ميدو هات اتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لسه اتصلتك في شين كاميدني؟ وبركاته. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يعزك ويبارك فيك. يخليك يا رب. الله يبارك فيك ويخليك لنا كلنا يا رب. ربنا يحفظك ويعزك. كلام كله صراحه حكم. ربنا يبارك فيك ويحفظك. الكلام اللي قلته حصل. الله يخليك ويبارك فيك. احنا وغسلنا بالفتشت وملينا ميه من الترمبه. الله. انا عندي 59 سنه. طب تصدقي يا امي بقى ان دي كانت اجمل عيشه واجمل حياه. والله كان ربنا مديني الصحه. اصبح ميه الترمبه اللي حضرتك بتقول عليها ديت اجمل النهارده من 100 ازازه ميه معدنيه. اه والله. والقعده على الطشت دي والبساطه اللي كانت الناس عايشه فيها كانت مديه الستات صحه ما شاء الله. النهارده عين الزوجات اللي طالعين جداد دول يعني صحتهم تعبانه ليه؟ لان كل حاجه بقت بالزرار النهارده. يعني هي حتى كانوا ناس بيدردشوا في الموضوع ده وقالوا بقى كل حاجه في الشقه بالزرار، بس ناقص بس عايزين زرار يشغل الزرار. يعني ايه؟ فربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. الله يخليك. يعني انا كنت عندنا فرن، كان جدي اصلا فران. نعم. واتعلمت العجين واتعلمت الغسيل على الايد. ما شاء الله. تعبت وقفقت كافحت وربيت العيال. الله يبارك فيك يا رب. واصبحت لما عندي 59 سنه اصبحوا بيتسربوا مني واحد واحد. لا اله الا الله. الله يخليك. يعني بيعقوا حضرتك يعني؟ ايوه. نعم. واحد متجوز وقاعد بره. نعم. دلوقتي والده متوفي. ربنا يرحمه. والتاني عزل من معايا بقى له اسبوع. نعم. وانا ومحدش بيتصل بحضرتك؟ لا والله، حتى يعني حضرتك بتقول ان نسايبهم المفروض يتحشروا، نسايبهم هم اللي بيشيلوا العرش. نعم. يعني النسب المحترم اللي انا نقيته واخترته لابني. نعم. هم اللي بيشيلوا العرش. سبحان الله. رغم ان ما فيش مشكله بين مرات ابني، ما فيش مشكله بين اهلها. نعم. متجوز بقاله 5 سنين. نعم. والله يا امي ربنا يبارك فيك ويحفظك. اولا يعني ربنا ياجرك وياجر كل ام والله العظيم. يعني لا تتخيل حضرتك مدى الالم لله اللي بحس بيه لما الاقي ام بتشتكي من ولادها. وعشان كده انا قلت يمكن يا جماعه معلش سامحوني، موضوع بر الوالدين اقسم بالله يخلص في حلقه. انا ليه طولت فيه شويه وعمال اطول فيه النفس شويه؟ عشان انا عايز بس يعني مجرد ما نطلع في حلقات ونقول بر الوالدين يا شباب، حتى مجرد ما يسمعوا الكلمه يتذكروا، يفتكروا ان في ام وفي بر. وبعدين بالله عليكم يا شباب، بالله عليكم يا اخوات، بالله عليكم يا بنات، يعني الام ديت لما تبات ودمعتها على خدها تسوي ايه؟ تسوي ايه لما لما لما تقولي لام الكلمه تبيتيها دمعتها على خدها، تندم على العمر ده كله؟ هي طبعا الاصل ان هي تعمل العمل ده لله. مش عشان خاطر حضرتك او عشان خاطر ابنها, لا لا لا لا, هي بتعمل عمل ده لله. اي ام بتعمل عمل لله, واحنا بنقول لها بنقول لها كده احتسبي كل حاجه عندك بتعملها لله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت الانسان برضو ما احنا بشر, يعني شيء طبيعي ان ما احبش الاقي انسان بينكر كل جميلي, والا الانسان ده الانسان يموت فيها. يعني انا لما اربي ولادي واضحي بحياتي كلها عشان خاطر ولادي, وفي اخر المطاف ده كله بعد ما يبقى سني 60 70 سنه الاقي ابني بيعقني او بنتي بتعقني, مساله يا جماعه والله العظيم ما هيش سهله, ما هيش. ده انت لما بتعمل يعني خدمه الانسان وبينكر هذا الجميل, ده انت من جواك بتبقى يعني في غليان. ودي خدمه واحده. امال الام بقى اللي مش عايزه ليه ضيعت كل لحظه في حياتها عشان خاطر ولادها, وفجأة تلاقي الابن بيعقها والبنت بتعقها. ده في وصل الأمر ان بعض الأولاد بيستعاروا من أبائهم. والله يا جماعة وشفت المناظر دي, ابن بيستعار ان ده أبوه وبنت بتستعار ان دي أمها. ليه؟ ما يلقوش بمقامي. أصل أمي أصلها ست بلدي, أصل أبويا أصله راجل بسيط, وأنا دلوقتي مصاحب شلة كلهم طبقات عالية, فمش عايز يعرفوا ان دي أمي ولا ده أبويا. بالله عليكم ده كلام, أنا أقسم بالله العظيم, أنا وبقولها وعلى المال وعلى الفضائيات, انا ابويا فقير جدا وامي كانت فقيره جدا, الحمد لله ربنا وسع عليا دلوقتي, الحمد لله انا معايا وبقيت غني الحمد لله, وده من فضل رب سبحانه وتعالى. لكن قبل كده لما كنت عايش مع امي وابويا كنا فقراء جدا, وكنت افتخر وما زلت بفتخر بامي, وما زلت بفتخر بابويا بفضل الله, وبحطها كده على راسي كده تاج على راسي ان انا ابن الراجل ده وابن الست دي, وبفرحان جدا وسعيد جدا ان هم دول اللي ربوني بفضل الله سبحانه وتعالى. وعمري ما انسى فضلهم, بل بالعكس في كل مكان لا يمكن اتوجد في مكان الا لما اتكلم عن امي وافتخر ان هي اللي ربتني وان هي سبب كل الخير اللي انا فيه ده, وابويا سبب الخير اللي انا فيه ده كله ده. وبقول ابويا شقي عشاني وتعب وشاف المر عشاني, وربنا يا رب يجازيه عني وعن الاسلام والمسلمين كل خير بفضل الله سبحانه وتعالى, وربنا يجعل كل اعمالي وكل دعوتي وكل عبادتي في ميزان حسنات امي وابويا. وعمري ما انسى فضلهم ابدا, وبفتخر بيهم لحد النهارده. ابويا ده لو حتى عفوا لو سمحوني يعني باللفظ, لو كان عظم في قفه افتخر, ده ابويا, ده اللي ربنا جعله السبب انه عملني, هو ده اللي طلعني, هو ده اللي رباني, هو ده اللي شيء عشاني. ولا عشان الواحد يكبر شويه او يبقى معاه قرشين او يبقى معروف او يتنكر نزل, ده مش من الوفاء. وعايزين نتكلم كتير عن الوفاء يا شباب. الوفاء ده معنى جميل جميل والله العظيم. انا يمكن في معاني جميله كده بحب اتكلم عنها في حياتي, يعني عموما يعني في امور معينه بحب اركز عليها, من ضمنها بر الوالدين والوفاء. وهو الوفاء اصلا او بر يعني بر الوالدين اصلا من الوفاء. الوفاء انواع كتير جدا, الوفاء مع الله, الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, الوفاء مع الناس واولى الناس بيك الام والاب, والوفاء مع كل انسان يسدي اليك معروف. يا اخي اوعى تنسى فضل حد. انا اقسم برب العزه انا عمري ما انسى ابدا اي انسان قدم لي كوبايه ميه. مش معنى كده ان انا بقول يعني لازم يكون خدمني عشان اكون واقف معاه, ده انا بدي مثل بقول لو واحد في يوم من الايام قدم لي كوبايه ميه لا يمكن انساه ولا انسى فضله, وبعترف في كل مكان بفضل اي انسان كان ليه فضل عليا عمري ما انسى ابدا. حتى تلاقوا في كتبي الحمد لله في المجلدات بتاعتي تجد دايما ايه اهداء واعتراف لاهل الفضل, بسطروا على نفسي عشان ما انساش. واول الناس اللي بحط لهم اهداء لو الناس اللي متابعين كتبي, اهداء لامي الله يرحمها, وبعدين اهداء لابويا ربنا يشفيه ويعفو عنه يا رب العالمين, قول امين يا مدني. طيب واهداء لابويا واهداء لاصحاب الفضل. اصحاب الفضل دول يا جماعه مش لازم يكون واحد فيهم اداني حاجه خدمه او هديه, لا لا لا, اصحاب الفضل دول ناس بيخدموا دين ربنا, خدمتهم لدين ربنا انا بعتبره دين في الابتنه. واضح يا جماعه؟ اي انسان يقدم خدمه لدين الله انا بعتبر الخدمه دي دين, ويتحط على عينه وعلى الراس كده دين في رقبتي انا, دين في رقبتي انا. اي واحد ولازم اشكره ولازم اعترف بجميله ولازم ما انساش جميله ابدا ابدا. واضح يا جماعه؟ فالمساله كده انا بحزن جدا جدا ورب الكعبه لما امي تتصل وتبكي وتقول ابني عمل معايا وبنتي عملت معايا. تخيل حضرتك لما اقرا خبر في احد الجرايد ان واحد راجل غني جدا, وبعدين بكل اسف ما هو مشكله الجهل بالشرع برضه بيخلينا نتصرف تصرفات بعيده تماما عن الشرع, وبالتالي احنا بنجد الثمره المره بعد كده. الراجل يعني ما يعرفش لانه مش ملتزم وكده, فراح مقسم التركه بتاعته وهو عايش. طبعا الاصل ان هو ايه ما يقسمش الكلام ده, يعني يترك المساله للورثه تقسم حسب الشرع. المهم ادى كل بنت من بناته وكل ولد من ولاده شقه كبيره جدا على النيل, وجاب له عربيه مرسيدس, وده فتح له مشروع وده فتح له شركه وده عمل له شاف ايه, راجل ملياردير. وبعدين في النهايه الراجل بقى لنفسه بس شويه فلوس كده, الفلوس دي راحت منه, دخل مشروع فخسر فبقى على البلاط. يعمل ايه؟ عنده ولاده طبعا، يعني شيء طبيعي مش محتاجه كلام، يعني بناتي وولادي اللي هم انا ربيتهم وديتهم وعملتهم. تخيلوا والله العظيم الراجل بيحكي القصه شيء يدمي القلب. الراجل بيقول لفيت على ولادي ولد ولد وبنت بنت كلهم طردوني، لدرجه ان بنت من بناته في الاخر خالص لما بيقول طب اقابلها طب اكلمها، فرايح فالبواب قال له معلش هي محذراني ان انا اطلعك، ما اقدرش اطلع حتى مجرد انك تطلع تخبط على الباب عندها انا ما اقدرش اعمل كده. وفضل الراجل يعني واقف بيقول وقفت تحت في الشارع ببص على بلكونة بنتي لقيتها بتبص لي من ورا الستارة مش عايزة حتى تفتح عشان تشوفني او تناديني. وقف في الشارع جات له هستيريا بكاء عيني، والراجل جاله جلطة وترمى في المستشفى. وده اب. لما تسمع كلام زي كده تقول فين الاباء؟ فين الامهات؟ فين الاولاد؟ يعني الناس دي راحت فين؟ فين الاحاسيس والمشاعر؟ فين الاخلاقيات؟ فين الوفاء؟ والله اقسم بالله العظيم انا بتعقد لما اسمع الكلام ده، يعني لما اسمع حد بالاخلاق دي انا بتخنق، يعني بقول طب ازاي يعني انا ازاي ابات وابويا جعان او ابويا نفسه شفته وانا مش عايز اشوفه؟ ازاي يا جماعه؟ ده الواحد يعني انا بقول وبقول اقسم بالله العظيم انا يعني انا ببوس ايد ابويا لحد النهارده، ربنا يديه الصحه ويشفيه رب العالمين، ولو يقبل ان انا ابوس رجليه اقسم بالله العظيم انزل ابوس رجليه طول ما انا قاعد معاه. هي دي المساله يا جماعه، ده ابوك اللي بذل حياته كلها عشانك. ولما يكبر بقى ويبقى عنده 80 سنه ولا يعني انا والدي عنده 84 سنه، ربنا يديه الصحه يا رب يبارك لي في عمره. انا يعني والدي ده اغلى حاجه عندي في الكون ده كله، اغلى حاجه عندي في الدنيا. فاهم ازاي؟ مش بقى كبر بقى وخلاص بقى انا اعمل بيه ايه ولا هستفيد منه، لا لا لا المساله مش كده. ده البركه اللي انا عايش بيها بعد بركه ربنا سبحانه وتعالى. ده كفايه دعوته ليا، كفايه ان انا اتصل بيه ادعي لي يابا وانا جاي الحلقه. والله العظيم اقسم بالله بتصل بيه وانا في العربيه، ادعي لي يابا عشان رايح الدرس دلوقتي، ادعي لي ربنا يوفقني ادعي لي والله يا مدني. يعني سبحان الله ما كانش يدعي لي انا ما بقاش مطمن على نفسي. فازاي اتحرم من الدعوه الحلوه دي؟ ده كنز كبير، كنز انا بعتبره كنز. بقول يا رب طول لي في عمره يبقى عنده 100 سنه 200 سنه، وطبعا هيزعل مني دلوقتي ومش عايز ده. فيعني ايه يعني نفسي ربنا يطول لي في عمره عشان افضل اسمع الدعوه الحلوه دي وربنا يوفقني بيها. يعني يا جماعه والله العظيم اللي عنده ام واب ده كنز. تعالوا نشوف كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ليك تلاقي دايما ربنا يوصي الابناء بالاباء وما يوصيش ابدا الاباء بالابناء الا في مساله الميراث فقط بس. ليه؟ لان الاب مجبول هو والام على حب الاولاد. انا بحب اولادي، ده حب فطري يا جماعه، شيء طبيعي ان انا اطلع لقمه من بقي واديها لابني وابقى فرحان ومبسوط، اجيب الفاكهه من بره واولادي لما ياكلوها ويخلصوها وانا ما اكلتهاش ابقى كان طعمها في بقي. واضح يا جماعه؟ فحب مش محتاج ان انا يعني، انما ابني ممكن يجيب ويستخسر فيها، لان حب الابن للاب عمره ما هيكون ابدا زي حب ايه؟ زي حب الاب للابن. واضح يا جماعه؟ اسمع كلام حبيبك بسمع ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ مين؟ وخد بالك من لفظ ايه؟ صحابتي. يعني النهارده الراجل الشاب اللي بيروح يصاحب بنت والبنت اللي بتروح تصاحب شاب، يا اخي صاحب امك وصاحب ابوك، خدهم اصحابك حبايبك، احكي لهم اسرارك، كلمهم، دردش معاهم. قول يا امي والله العظيم انت اغلى واحده، عن بدل ما بتروح تقول لسوسو ولولو وتوتو ده انت اللي مش عارف ايه لا يا اخي استبدل الكلام المش كويس ده، خلي العاطفه دي وجهها في الحلال لامك. ده انت حبيبتي، ده انت اللي في الدنيا والباقي كله شاف ايه، ده انت ما فيش غيرك يا ست الكل، يا لوزه يا لو يعني اقعد دلع امك وكلمها. او انا عن نفسي كنت اقسم بالله اقعد ادلع امي واقعد اجيب لها شويه اسماء كده واهزر معاها واضحك معاها واقعد اعمل اللي ما يتعملش. دي انا كنت اقعد مع امي زي الطفل، زي حتى وانا داعيه كنت اقعد مع امي زي الطفل، اقعد اهزر معاها واضحك معاها، لان الام تحب ان ابنها مهما كبر هو برضه طفل، هو ابنها الصغير اللي كان بيقعد على حجرها، اللي كان بيرضع، اللي كانت بتطبطب عليه، اللي كانت بتنيمه، اللي كانت يعني بترضعه، اللي كانت يعني هو في نظرها مهما بلغ من السن لو عنده 50 سنه هو برضه ابنها. يعني واخد بالك؟ يعني حتى كانوا زمان كانوا بيتنضروا بالموضوع دوت لما بيقولوا ان الاب مهما كبر عمره ما ينسى اولاده. فكانوا بيحكوا بقى عن زمان بقى الناس اللي كانوا معمرين زمان خالص بقى، اللي كان بيعيش مثلا 200 سنه و300 سنه، في واحد منهم ماشي في الشارع فبيقول ما حدش لاقي عيل تايه عنده 130 سنه. يعني الاب طبيعته ابنه ده مهما بلغ من السن هو برضه الطفل الصغير اللي بيحبه اللي سبحان الله. فدي مسألة مهمة جدا يا جماعة. المهم فشوف ايه فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ الراجل بيقول له من احق الناس بحسن صحابتي؟ النبي قال له ايه؟ ما سكتش بقى النبي يفكر لا لا لا، الجواب جاهز. قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ وعايز اقول لبعض يعني، قال امك ثلاث مرات. قال ثم من؟ قال ابوك. يا الله، يبقى ثلاث ارباع البر للام والربع مين؟ للاب. ليه؟ قال لك لان الام بتتحمل ثلاث مشاق الاب ما بيشوفهمش، اللي هم ايه؟ الحمل والوضع والرضاعة. ثلاث حاجات، الاب ما بيحملش، والاب ما بيولدش، والاب ما بيرضعش. وهي كمان بتشارك الاب في تربية الاولاد، بل هي عليها العبء الاكبر في تربية الاولاد. يبقى ثلاث مشاق يعني بتنفصل بها الام عن الاب، عشان كده ليها ثلاث ارباع البر والاب ليه ربع البر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الاب نفسه بقى يعني لازم هو كمان يذكر ولاده، يعني لو لقى الابن مثلا بيفضل الاب على الام يقول له حبيبي امك دي ياما سهرت عشانك، حبيبي ياما تعبت عشانك، ياما حرمت نفسها. انت متخيل يا ابني ان امك دي كانت شايلاك في بطنها 9 شهور؟ احنا الكلمه دي على فكره بتعدي علينا كده، يعني بتعدي علينا مش واخدين بالنا منها. لا، خدوا بالكم منها، امك كانت شايلاك في بطنها 9 شهور. انت تتحمل حاجه تتحط في بطنك لمده 9 شهور؟ بالله عليك رد عليا، 9 شهور يا اخي؟ 9 شهور وانت في بطنها ومتحملاك؟ لا قادرة عيني تنام كده، ولا قادرة تقلب كده، ولا قادرة تنام، ولا قادرة تتحرك بحريتها، ومتكتفة وتعبانة عشان خاطر حضرتك. ولما جيت حضرتك اتعذبت هي لحد ما جابت حضرتك، ولما جيت حضرتك ازداد عذابها لوجود حضرتك. يعني حضرتك ما شاء الله خليت حياتها، يعني ربنا يبارك في حضرتك. فاحنا ايه يعني، انت يعني هي اتعذبت عشانك كتير، سهر ورضاعة واكل وشرب وغيار و و و، حد ما سدتك ابتديت تشم نفسك وتكبر شويه، بقت فرحانه بيك لما مشيت اول مره في حياتك، لما مشيت وبدات فرحانه ما شاء الله ده بيخط وتاتا خط العتبه ومش عارف ايه، حد ما ايه ابتديت كده تحبو وتمشي، فرحه الدنيا ملت قلبها. ولما كبرت شويه بقت فرحانه بيك، دخلت المدرسه يا دي السعاده يا دي الهنا، كبرت دخلت الاعداديه ما شاء الله، خدت الاعداديه دخلت الثانويه يا سلام، منى عينها لما تشوفك خدت الكليه، خدت الكليه بقيت راجل بقى وكبرت بقى خلاص، يبدا بقى العقوق بقى، تبدا بقى تكلم امك بقى من طراطيف طراطيف مناخيرك، تبتدي تبص لها بص ده كلام، راقب يا اخي شوف هي عملت معاك ايه، ده انا بحكي لك كل ده في ثواني. لا بس انت حسه بقى، حسه بقى في خلال 20 22 سنه المرار اللي شافته عشان خاطرك، والعذاب اللي يا راجل ده ما فيش ام النهارده بتخلف وبتعرف تنام، يعني سامحني يعني النهارده عشان تشوف ام عندها طفل صغير بتنام، سامحني ما ده الام يعني تنام والابن يصرخ تقوم قايمه معاه، ينام تاني شويه تحاول تنام يصرخ تاني تقوم قايمه، سبحان الله. يعني شوف قد ايه، شوف الحنيه والرحمه لدرجه ايه، درجه انها ما بتنامش عشانك، ضحت بنومها باكلها بشربها بفسحها بحياتها كلها عشان خاطر حضرتك. يبقى هو ده الوفاء، ان انت بعد كل دوت تبقى انسان جاحد. طب اقسم بالله العظيم انا لحد الان مستغرب ازاي انسان او انسانه يطوع قلبه ان يكون جاحد لامه او ابوه، والله انا مش مستوعبها. انا عمال بتكلم عن بر الوالدين وهنتكلم عن حقوق الوالدين، واقسم بالله انا لحد الان مش داخل دماغي ان في ابن ممكن يعمل مع امه وابوه كده. طب ازاي يا جماعه؟ طب تيجي ازاي انسان يبقى جاحد مع امه وابوه؟ معلش برضو انا يعني ما بخليش الام والاب برضو المسؤوليه، ليه ايه؟ ما يجيش الاب والام سايبين ولادهم من غير لا تربيه ولا صلاه ولا عباده ولا قران ولا ذكر لله، ولا يعرفون مساجد ولا يعرفون حق الله ولا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد ما الابن يكبر وبعد كده يقول الولد طلع وحش، الولد مش كويس، الولد ما عندوش اصل. معلش، ما انت اللي علمته كده، انت اللي ربيته على كده، وانت اللي بتجني الثمره. انت لو عرفت حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقسم بالله الولد عمره في حياته ما ينسى فضل الام ولا الاب، ولا ينسى حق الام ولا الاب، مش ممكن. انت لما علمت انه يكون عاقب الله وان يكون انسان عاصي لله سبحانه وتعالى، خلاص الجزاء من جنس العمل. احنا برضو يعني بنتكلم اللي لينا واللي علينا، بنقول للولاد كلهم والشباب كلهم بر الام والاب، ارحموهم، وفي نفس الوقت بنقول للام والاب نقول لهم بالله عليكم ربوا ولادكم، خليهم يعرفوا طريق ربنا، خليهم يعرفوا يعني فضل الدين مدني. حاضر، محسوب طريق بحسبك هتفلس معايا تاني زي الحلقة. فاضل قد ايه مثلا؟ 5 دقايق؟ طيب يا سيدي، كلتوا دقيقة يعني؟ طيب، مفيش مشكلة، لا مسامحة والله، خلاص لله. طيب نكمل. فالمقصود من المعنى ده كله يا جماعه ان الواحد لحد الان والله ما متخيل ان في انسان ممكن يعق ام ابوه. طب اسمع كلام ابو الدرداء صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح عن ابي الدرداء انه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع حاجات. كان اول حاجه من التسع حاجات دول يا شباب، واطع والديك، خد بالك ركز معايا في الحديث ده قوي، واطع ايه؟ والديك. وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما. من ايه؟ من دنياك، مش من فلوسك ولا منصبك ولا الشقه بتاعتك، لا لا، من دنيتك كلها كلها. كلها ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيقول لك اطع والديك. اطع مين؟ والديك. وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما. هديك مثل بسيط قوي يعني، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المثل الجميل ده اللي هو ايه؟ ان كان في واحد من الصحابه اسمه خيثمه ابن الحارث. خيثمة بن الحارث لما نذب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للجهاد في غزوة بدر، فراح هو بعت لابن سعد، ابن اسمه سعد، فقال له يا سعد تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أخرج وأجاهد في سبيل الله. خد بالك من اللفظ، بيقول له أنا عايزك تفضل مع البنات اللي هم أخواته يعني، عشان أنا عايز أروح أجاهد في سبيل الله. شوف الابن قال له إيه بقى، خد بالك ده معنى الحديث أهو، قال له والله يا أبتاه لو كانت الدنيا بأسرها لآخرتك بها، ولكنها الجنة، والله لا أوثر بها أحدا اليوم. وراح داخل سعد بن خيثمة بن الحارث وراح مجاهد في غزوة بدر فاستشهد. فلما استشهد إيه اللي حصل؟ راح جاي الصحابة، قوم الصحابة عشان يهنوا خيثمة بن الحارث باستشهاد ابنه سعد، فبكى وقال أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وأشجارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله، الشاهد في القصة دي أنه قال له، قال لأبوه إيه؟ قال له والله يا أبتاه لو كانت الدنيا لآثرتك بها ولكنها الجنة. يعني أنا أوثر أبي وأمي بالدنيا كلها بس بالجنة لا، الجنة لا، ان لازم اخش الجنة ولازم اكون في اعلى درجات الجنة. طبعا اتمنى ان كل واحد ربنا يجمعه باهله في الجنة. ربنا قال كده والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ارتناهم من عملهم من شيء. الله، يعني الاب لو طلع في اعلى درجات الجنة وولاده في الجنة برضه بس في درجات اقل هم والزوجة، فربنا سبحانه وتعالى من رحمته يؤمر الملائكة انها ترفع اولاده وزوجته ليه في نفس الدرجة، ليه؟ عشان يسعد بهم في الجنة وتكتمل سعادته باولاده في الجنة. طيب، يبقى اذا لو انت تملك الدنيا دي كلها وامك قالت لك ابني حبيبي عايز الدنيا، اتفضلي يا امي من عندي قبل العندي، اتفضلي يا ست الكل، الدنيا كلها فداك. مش بقى ابني يدخل على امه بعشر جنيه، ده انا مرة سمعت واحد بيكلم امه، مش بيكلم، بيتخانق معاها عشان لا ده انا اديتك 10 جنيه، تقول له يا ابني والله دول خمسه، لا خدي بالك بقى ده انا ممكن يحصل مشكله بسبب الخمسه، ده انا مش هسكت، ده انا هعمل. يا نهار ابيض، دي 5 جنيه يا اخي، 5 جنيه ارحم امك، يعني ده لو طلبت منك الدنيا كلها اديها لها، في ايه؟ انت بتتكلم امك في 5 جنيه؟ فامور غريبه يعني، اوضاع غريبه شايفينها في الزمن ده. نسال الله ان يهدي كل اولاد المسلمين رب العالمين. ده الدنيا دي كلها ما تساويش حاجه في قلامة ظفر امك، الحته اللي بتقطع من ظفرها الدنيا كلها ما تساويش ظفرها ولا حته من ظفرها، امك حبيبتك ربنا يبارك فيك. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. انت ايه؟ ومالك، انت ومالك، اي نعم، انت وما تملك لابيك وامك. وبالبلدي كده لو الام او الاب داخلين البيت عندك ولقوا اي حاجه عندك من حقهم ياخدوا اي حاجه الا بشرطين، ايه هما؟ ان ما ياخدوش حاجه من ابن عشان يدوها لابن تاني، الحاجه التانيه ما ياخدوش حاجه انت محتاجها بالفعل، يعني في اشد الحاجه ليها. خدت بالك؟ يعني الحقيقه وقت الحلقه تقريبا خلص، واحنا ما زلنا برضه هنتكلم برضه عن بر الوالدين، وبنستنى ان كل ام تقول ابني بقى كويس وبنتي بقت كويسه. بتمنى والله العظيم اقسم بالله اسعد لحظه في حياتي يوم ما الاقي كل ابن بر بامه وابوه، وكل بنت بر بامها وابوها. بالله عليكم ارحموا الام، ارحموا دموع الام. ممكن الام ما تبكيش قدامك وما تبكيش قدامك، ممكن بعد ما تشوف منكم العقوبه ده كله تخش الاوضه وتقفل على نفسها وتبكي وتندم على عمرها اللي راح. ليه؟ ليه تعرض الام ليه؟ هو ده جزاء الوفاء؟ هو ده جزاء الاحسان؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ده ربنا بيقول كده، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني حقيقة ندعي دعوة صغيرة كده قبل ما نخلص، وان شاء الله لقائنا يوم الاثنين الجاي ان شاء الله مع برنامج فضفضة ايمانية الساعة 11 بالليل بتوقيت مصر ان شاء الله، ويوم الاربعاء ان شاء الله على قناة المجد في اذان المغرب كده بتوقيت مصر ان شاء الله برنامج قصص الصحابة. اني داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن الرحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، إذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا تستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. اللهم اجعل كل الشباب بارين بآبائهم، واجعل كل البنات بارات بآبائهم يا رب العالمين. ارزقهم البر يا رب العالمين، اللهم ارزقهم البر يا رب العالمين. اللهم أسعد الآباء والأمهات بأولادهم وبناتهم يا رب العالمين. اللهم رد الأمة إليك مردا جميلا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم أعز المسلمين في كل مكان. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. اللهم بلغنا شهر رمضان، واجعلنا من عتقائه من النيران. اللهم اجمعنا جميعا يا رب العالمين على حوض النبي محمد، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستنى نقف جنبها، ونستنى نقف جنبها بلدنا، نشجع كل المصانع والإنتاج المحلي، حتى لو كان الإنتاج المحلي أقل شوية، إن شاء الله يجدد نفسه ويزود نفسه ويظبط نفسه. وأنا لما ساعده ده يساعده ده يساعده، والكل يقف جنب بلدنا، هتلاقي المصنع نفسه أقدر أكبر من كل، لا خلاص بقى أنا عندي رأس مال أهو، كمان أقدر أجدد نفسي أظبط، أجيب ماكينات أستورد أعمل أظبط لحد ما يكون على المستوى العالي. وديكم شايفين يا جماعة في منتجات كتيرة جدا مصرية، كنا من يمكن 10 سنين أو 12 سنة، لا بدل ما نعتمد على غيرنا طب ما نعتمد على جودنا وعلى أولادنا. دي نقطة. النقطة الثانية موضوع